تلك بخصوص المتوفي وهو ما يعني ما صام شهر رمضان، يعني اي هل يعني يجزى، يعني حد يصوم عنه او يدفع عنه؟ يعني هو توفي اثناء الشهر؟ لا، هو يعني قبل الشهر ضربته جلطة الوالد الله الله يرحمه، يغفر له ويرحمه. وتم على طول الشهر، يعني بعد انقضاء الشهر توفى الله، إيه لكن تم في غيبوبة، تم في غيبوبة لغاية ما توفى الله. إذا ليس عليه صيام، ما عليكم شيء، والله يغفر له ويرحمه. يعني ما لا لا ما نعطي عنه يعني بدال ولا شيء، لا لا ولا ما عليكم يصوم شيء، عنه يعني؟ لا ما دام أن رمضان دخل عليه وهو عقله ليس معه فما عليه شيء.